لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما أنا إلا واحد من عبيده وما أنا إلا واحد من عبيده وما أنا إلا واحد من عبيده وذلك فقر لي وفيه قد عزت الأسفار والوجه سافر عبيده و وذلك فخر لي وفيه أفاخر.